وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. قال باب منه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس النحو ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث الأول. قال باب منه حدثنا واصل عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبيدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال فيجيء السارق فيقول في مثل هذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب منه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو الحاء قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد بن أبي عمر عن عبد الله وهو بن عبد الرحمن الأنصاري والأشعلي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إننا نعرفه من حديث عمر بن أبي عمر. باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا الفرد بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شبهه وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المستلم بن سعيد عن رميح الجزامي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقسفا وآيات تتتابع كنظام ذلك قطع سلك فتتابع. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني السبابة والوسطى. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد بن عن قيس بن أبي حازم عن المستودين بن شداد الفهري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث المستوليد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتال الترك. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعلي بن تغلب ومعاوية وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت أو من نحو حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحابي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق القبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير. قال أبو عيسى: يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شريك نحوه بهذا الإسناد وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال أخبرنا النضر بن شميد عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. باب ما جاء في القرن الثالث. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك

صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنة تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافرا يقرأه من كره عمله. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء من أين يخرج الدجال. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن صبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم النجان المطرقة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وهذا حديث حسن غني وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. باب ما جاء في علامات خروج الدجال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل صلاة الفجر. وصل دخل طب هات الوقت يا شيخ ناخذ لنا ملحق العرب هات الوقت ناخذ ملحق العرب نكمل فرصة نكمل طيب فين حديث رقم كام لما جبتش ملحق العرب الله أكبر ربكم متناولين علي ما جبتهاش لا لما في علامة الدجال أخرى من هذا نحن في باب ما جاء في علامات خروج الدجال من 58 مكتوب دائما عن مين الكاثر هذا أنا خبرنا تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطيبين. وبإسناد المشايخ حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في علامة الدجال. وبليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زريع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول فيه قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. قال زوري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري وأنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذر فتنة: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وأنه مكتوب بين عيني كافر يقرأ من كري عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث معاذ بن صهيب، محدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه. قال: هذا حديث معاذ بن صهيب، باب ما جاء من أين يخرج الدجال. وحدثنا بندار وأحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي تيحي عن المغيرة بن زبيع عن عمرو بن حريث عن البكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لا قرصا، يتبعه قوم كأنه جواهم مجان مطرقة. قال أبو عيسى في الطريق عن أبي هريرة وعائشة: وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث حسن غريب، وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبي تياح، ولا يعرف إلا من حديث أبي التياح. باب ما جاء في علامة خروج الدجال. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. قال أبو عيسى الضبي عن صعب بن جثامة وعبد الله بن مسلم وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحدث محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام سعد. قال محمود: هذا حديث غريب، والقسطنطينية وهي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما جاء في فتنة الدجال وبليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الوليد بن يوسف بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال: دخل حديث ابن يزيد بن يزيد بن جابر دخل حديث أحد ما في حديث الآخر عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير بن نفير عن النواس بن زبعان رضي الله تعالى الكلبي رضي الله تعالى عن أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غدة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل. قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحنا إليه فعرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوف لي عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامر حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه قائمة شبيه بعبيد العزة بن قطن، فمن رأى منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق، فعاد يمينا وشمالا يا عباد الله البذو. قال: قلنا: يا رسول الله، في الصحيحين وغيرهما فاثبته. قال: قلنا: يا رسول الله، وما لبثوا في الأرض؟ قال: أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامي كأيامكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كسنة أتت بنبي صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن قدر له. قلنا: يا رسول الله، فما سرعات في الأرض؟ قال: كالبيت استدبرت الريح فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبون ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبع أموالهم ويصبحون ليس بيدهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجبون له ويصدقونه فيمر سماء أن تمدر فتمطر ويمر الأرض أن تنبت فتنبت فترق عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمده خواصرا. وأدره ضروعا قال ثم يأتي الخارب فيقول لا أخرجي كنوزك فينصرف منها فيتبعك يا عازي بالنحل ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شببا فيضرب بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعو فيقبل ويتألل وجوضا يضحك فبينما وكذلك إذا وضع عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرا وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ قال ولا يجد ريح نفسه يعني أحدا إلا مات وريح نفسه منتهى بصره قال فيطلب حتى يدركه بباب لد فيقتله قال فيلبث كذلك ما شاء الله قال ثم يوحي الله إلي أن حور عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتلهم قال يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون قال ويمر أولهم ببحيرة طبرية فيشرب ما فيها ثم يمر بها آخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء فيقولون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما ويحاصر عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لهم من 100 دينار لأحدهم اليوم قال فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة قال ويهبط عيسى عليه السلام وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم قال فيرغب عيسى إلى الله عز وجل وأصحابه قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البغد قال فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوفد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعادهم 7 سنين قال ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدار قال فيغسل الأرض فيتركها كالزلقة قال ثم في لفظ الصحيحين أيضا كالزلقة بالقاف والله أعلم كالزلفة قال ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويصدلون بقعفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس لا يكتبون باللقحة من الإبل وإن القافلة لا يكتبون باللقحة من البقر وإن الفخذ لا يكتبون باللقحة من الغنم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وقال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر باب ما جاء في صفة الدجال وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه سئل عن الدجال فقال ألا إن ربكم ليس في أعور ألا وإنه أعور عين اليمنى كأن عينبة ضافية قال وفي النبي عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر بن جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة بريء قال حدثنا عابدة بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخل طاعون ولا الدجال وإن شاء الله قال وفي الباب عن أبو هريرة وفاطمة بنت قزن ومحجان وأسامة بن زيد وسامورة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا عدد صحيح وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمن والكفر من قبل المشرك والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفسادين أهل الخير وأهل الوبريات فزعت أي الدجال إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجاءوا قبل الشام وهنالك يهلك قال عيسى عزيز عزيز صحيح باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال وبريه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري حديث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف أنه قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد قال وفي باب عن مرة بن حسين ونافع بن عتبة وابي ورزة وعتبة بن يزيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجبل وابي امامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسامورة بن جندب والنوس بن سمعان وعمرو بن عوف وعتبة بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب مبني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من نبي الا وقد انذر امته الا عور الكذب فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كبرات عدد رأس مصحيح باب ما جاء في ذكر ابن صياد وحدثنا سليان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صحب ابن صياد إما حجاجا وإما معتمرين فانطلق الناس وتركت وأنا فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس به فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة قال فهذا صرخ من فأخذ القدح فانطلق فاستعلب ثم أتني بلبن فقال لي أبا سعيد اشرب كرهت أن أشرب عن يدي شيئا لما يقول الناس به فقلت له هذا اليوم يوم صائف وإن يكره فيه اللبن فقال لي أبا سعيد لقد أمرت أن أخذ حبلا فأوثق إلى الشجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي في وفي أرأيت من خفي عليه حديث فلن يخفى عليكم أنتم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه كافر وأنا مسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عاقل لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة ولست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة قال فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت بل علو مكذوب عليه ثم قال يا أبا سعيد والله لا أخبرنك خبرا حقا والله إني لأعرف وأعرف والد وأعرف أين والساعة من الأرض فقلت تبا لك سائر اليوم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا عدد معاذ النصعين قال عبد الرزاق يعني الدجال قال أبو عيسى هذا عدد معاذ النصعين وبليه قال حدثنا سويا من وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن صعيد في بعض طرق المدينة فحدث سوه وغلم يهودي وله ذهابة ومعه بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال أتشهد أنت أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى قال أرى عرشا فوق الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فوق البحر قال ما ترى قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس علي فدعا قال وخب لي عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وابي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة قال أبو عيسى هذا عدد حسن وبليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجل وهم 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلم أعور أضر شيء وأقل منفعة تنم عين ولا ينم قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوي فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار وأمه امرأة فرضاخية طويلة الثديين فقال أبو بكرة فسمعت بمولود باليهود من مدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبوي فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما قلنا هل لكما ولد فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلم أعور أضر شيء وأقل منفعة تنم عينه ولا ينم قلبه فنبض الصحيحين أضر شيء على أهله وغيرهم أيضا قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل بشبت لقطبة له وله همهمة وأيضا في الصحيحين رمة أو زمزمة في الصحيحين أيضا ولو همهمة فكشف عن راسه فقال ما قلت ما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيني ولا ينام قلبي قال ابو عيسى هذا حديث عظم غريب لا نعرف الا من حديث محمد بن سلمة باب لا تاتي 100 سنة وعلى الارض نفس منفوخة اليوم وليق حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سريع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه لما مر بابن صياد بنفر من اصحابه بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يلعب مع الغلمان عند اوطم بن مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره بيده ثم قال أشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صيد قال أشهد أنك رسول الأمين قال ثم قال ابن صيد للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك قال ابن صيد يأتيني صادق وكذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال ابن صيد والدخو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه اخسأ فلم تعدوا وقد رقق فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذا لي فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكو حقا فلن تسلط علي وإلا يكو فلا خير لك بفضل قال عبد الرزاق يعني تجنب لي قال عددنا نزل قال عددنا أبو معاوية عن المشعر نبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني لما تأتي عليها مئة سنة قال وفكر عن ابن عمر وابي سعيد وبريدة قال أبو عيسى حديث حسن بن قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا معمر عن زريع عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سلمة وابن أبي حزمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة لا شيء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوالى الناس بما قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الحديث نحو مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينكرم ذلك القرن قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث صحيح باب نجاة في النهي عن سب الرياح وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد البصري قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر رضي الله تعالى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقل اللهم إنا نسألك خير من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمر به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمر به قال وفي ربيع عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر قال أبو عيسى هذا عدد حسن صحيح باب حديث تميم من الداري في التجنب له قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا من بر فضحك فقال إن تميم من الداري حدثني بحديث ففرحتك أحببت أن أحدثكم به قال حدثني أن ناسا من أهل فلسطين راكبوا سفينة بالبحر فجلت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بذابة لباسة ناشرة شعرا فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا فأخبرنا قالت لا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائت الأقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبرني عن عين زغار قلنا ملأ تدفق قال أخبرني عن البحيرة قلنا ملأ تدفق قال أخبرني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم قلنا نعم قال أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث قلنا نعم قال أخبرني كيف الناس إليه قلنا سران قال فنزه نزوة حتى كاد قلنا فما أنت قال أنا الدجال وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وغريب من حديث قتادة عن شعبي وبدر وغير أحد عن شعبي عن فاطمة بنت قيس باب لا يتعرض من البلاء لما لا يوثق به قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من ينبغي للمؤمنين أن يذل نفسه قال وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبه قال حدثنا محمد بن خازم بن المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله نصرت نصرت مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تكف عن ظلم فذاك نصرك إياه قال وفي الربيع عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب من أتى أبواب السلطان يفتو دينا وبه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سويان عن ابي موسى عن وهب بن نبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال فسكن الباديه جفاء ومن اتبع صيد غفلاء ومن اتى ابواب السلطان يفتو دينا قال وفي عن ابو هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرف ان من حديث الثوري باب في لزوم تقوى الله عند الفتح والنصر به قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عندنا شعبه عن سمك بن عبد قال سمعت عبد الرحمن بن عابد بن مسعود يحدث عن النبي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول انكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن ادرك ذاك فمنكم فليتق الله وليامر بالمعروف ولينع عن المنكر ومن يكذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب الفتنه التي تموج كموج البحر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عندنا شعبه عن الاعمش وعاصم بن بادره وحماد انهم سامعوا ابا وائل عن فضيله قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه يقوم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الفتنه فقال حذيفه انا قال حذيفه فتنه رجل في اهله وماله وولده وجاريته كفر والصلاه والصوم والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر رضي الله تعالى عنه لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنة التي تموجك موج البحر قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبين أبدا مغلقا قال عمر أن يقضى وأن يقذر قال بل يقذر قال إذا لا يغلق إلى يوم القيامة قال هذا وإن في حديث عمدا فقلت لمصروف سل حذيفة عن الباب فسأله فقال عمر قال أبو عيسى هذا عدد حاج هذا عدد صائم باب في تعذر عنه وبقي عمر عيسى بن قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مزهر عن أبي حصين عن شبيع عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمع وإن سمعتم أنه سيكون بعد أمر فمن دخل عليهم فصدقهم بكذب وعانهم على ظلم فليس مني ولست من ولست بي وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعانهم على ظلم ولم يصدقهم بكذب فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض قال أبو عيسى هذا عزيز صائم وارب لا نعرف من حديث من سعد إلا من حياة من هذا الوجه قال أظن فحدثني محمد بن عبد الربيع عن سفيان عن أبي حصين عن شبيع عن عاصم بن العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نواه قال أبو هارون فحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن عيسى بن نخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو عزيز بن سعد قال أبو الربيع عن غضبة وابن عمر باب الصابر باب الصابر على دينهم في الفتن كالقابض على الجبر بن قال حدثني إسماعيل بن موسى النزلي بن ابن بالنادي السدي وقال حدثنا عمر بن شكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمننا صبر فيهم على الصبر فيهم على دينه كالقابض على الجمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وعمر بن شكر قد روى عنه غير واحد من أهل العلم وشيخ البصري باب أمة يسلط شرار أمة على خيار يوم القيامة قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي وقال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا مشت أمتي المطيطياء وخدم أبناء الملوك أبناء فارس والروم وسلط شرار على خيارها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري وبليه قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي وقال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولا يعرف العديد هذه معاوية عن يحيى